Урок третий. Раздел А. Ассаляму алейкум. Ва алейкум ассалям. Кайфа аль-халь? Альхамдулиллах. Ва анта? Альхамдулиллах. Исми Джим. Ма исмука? Исми Ахмад. Ахлан ва сахлан, я Ахмад. Ахлан ва сахлан. Мин айна анта? Ана мин Америка, мин Нью-Йорк. Хаза мумтаз. Маза тафалу фи Миср? أنا طالب في جامعة الأزهر وأنت؟ أنا من المغرب ولكن هذه السنة الثانية في مصر. أنا صحافي مع جريدة البيان في القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ الحمد لله. وأنت؟ الحمد لله. اسمي جيم. ما اسمك؟ اسمي أحمد. أهلا وسهلا يا أحمد. أهلا وسهلا. من أين أنت؟ أنا من أمريكا، من نيويورك. هذا ممتاز. ماذا تفعل في مصر؟ أنا طالب في جامعة الأزهر. وأنت؟ أنا من المغرب. ولكن هذه السنة الثانية في مصر. أنا صحافي مع جريدة البيان في القاهرة.